تفسير الآية 96 من سورة طه، يقول تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. أي قال السامري لموسى صلى الله عليه وسلم: علمت بما لم يعلموا به قومك، يقصد أنه علم ببعض علم عن الأديان والآلهة والمعبودات وكيفية الصناعة وحيلها وصناعة التماثيل وما شابه هذا من علوم لم يعلموها هم. وقبضت قبضة من أثر الرسول، وهو أنت، أي وأخذت كذلك شيئا ونصيبا قليلا من علمك ودينك الإسلام. فنبذتها، أي وتركتها وأهملتها، أي وتركت هذه القبضة التي قبضتها منك ولم أعمل بها، وهي عبادة ربك وحده واتباع دينك الإسلام، وعدت لما كنت أعبده وهو العجل. وكذلك سولت، أي زينت لي نفسي، أي وهكذا حسن وسهل لي التفكير الشري بعقلي أن أفعل ذلك الذي فعلت، ففعلته وهو صناعة العجل وعبادته وترك عبادة ربك ودعوة قومك بني إسرائيل لذلك. وهذا يدل على أنه لم يكن له أي دليل عقلي منطقي على ما فعل، وإنما كان فقط مجرد تزيين بفعل الشر ففعله. وفي هذا تذكير وتحذير ضمني للمسلم بأن يقاوم التفكير الشري بعقله ولا يتبعه ولا يفعله، مستعينا بالله تعالى لكي يعينه على أن يفعل الخير ويترك الشر، ليسعد في الدارين وإلا تعس فيهما لو فعله.